حدثنا بشيء من الإيجاز وألمحنا بعض التلميحات عن حياة المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل مبعثه، وقد ذكرنا أنه كان هناك آيات كثيرة، ومنها ما رأته أمه عندما ولدته صلى الله عليه وسلم، فقد رأت أن نورا يخرج منها أضاء لها ما بين المشرق والمغرب، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حدثت له معجزات وخوارق، ومن ذلك ما حصل لمرضعته حليمة السعدية، وكذلك ما وقع له صلى الله عليه وسلم من الربح العظيم لما تاجر في تجارة خديجة رضي الله تعالى عنها. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، وقد خطبته وارتضته لنفسها، مع أنه قد خطبها كبراء قريش وأعرضت عنهم ورضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لها، وكانت أيضا نعم الزوج كما سيأتي معنا في خبر الوحي وما بعد ذلك. أما سيرته الإجمالية صلى الله عليه وسلم فيذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى، المصنف وهو في كتاب السيرة الرحيق المختوم للمبارك فوري، وهو من أجمل ما كتب في السيرة لأنه جمع بين الاختصار مع عدم الإخلال، جمع بين الاختصار أيضا مع عدم الإخلال، فكتابه السيرة الذي نال الجائزة الرابطة لعام 1397 تقريبا هو من أعظم الكتب التي كتبت في السيرة ومن أحواها وأجمعها وأشملها. يقول وفقه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، وكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد، ونال حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكناء الحق، وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعاف ما سواها من خرافة ونأى عنها ثم عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنا شاركهم فيه، وما وجد قبيحا نأى عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ذكرت لكم أن قريش كانت منغمسة في عدة أمور، ومنها عبادة الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم حماه الله عز وجل من عبادة الأصنام، فلم يسجد لصنم قط، مع أنه جاء وقومه يعبدون هذه الأصنام ويتألهون عندها ويقدمون لها القرابين ويسألونها ويتوسلون بها إلى الله عز وجل، مع اعترافهم بتوحيد الربوبية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكن ما كان ذلك نافعا لهم حيث بدلوا وغيروا وحرفوا في توحيد الألوهية، وكانت الأمة على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانت الأمة على دين إبراهيم وهو الحنيفية السمحة، وهو ما سيشعر به الحديث الآتي في حديث الذي رواه البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، وفي لفظ يتحنف أي يتعبد على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان من المشهور عندهم شرب الخمور والمعازف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع معهم في نواديهم ولا يقع فيما يقعون فيه. وأما أحكامهم فهي تنبني على العرف وتنبني على ما رأوه هم في أنفسهم حسن فيطبقونه، ومن ذلك أنهم كانوا يظلمون الناس، كانوا يظلمون الناس، وكان القوي يأكل الضعيف، والمرأة كما قلنا في الأمس لا شأن لها في أعراف الجاهلية وأحكامها. ولا شك أن القدر قد أحاط النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه، فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا، وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه وبينها. روى ابن الأثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني الله برسالته. قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغنم بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب. فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بسوء. يعني بهذا الخبر، أولا أن هذا الخبر متكلم في سنده، ومع ذلك فإنه إذا صح فإن المقصود أن الله عز وجل حرسه، الله عز وجل حرسه، وقد حرس الله النبي صلى الله عليه وسلم بإصلاح فطرته، أولا بإصلاح فطرته، وكذلك طبعه على صفات عظيمة، وهذه الصفات كونه كان على الخلق الكريم والصدق وعلى يعني اتباع فضائل الأعمال، فشارك في حلف الفضول وشارك في حرب الفجار وغيرها من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشارك فيها من معالي الأمور. وأما الدنايا فكان كما حرسه الله عز وجل في صغره وجعل له فطرة سليمة مستقيمة، حرسه أيضا في شبابه حتى بلغه رسالته. روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. يعني أصلا هم ما كانوا يرون أن العري فيه شيء، بل كانوا يقولون الذي يطوف من غير العرب لا يطوف على البيت إلا وهو عريان، كانت قريش تشترط عليه، من أراد أن يطوف بالبيت لا بد أن يطوف به وهو عريان، ولا بد أن يكون عريانا حتى يكسوه من يشاء من قريش، تحكم تحكم حتى في كل شيء. ورفعوا الكعبة في البناء حتى لا يدخلها إلا من يشاءون ويمنعونها ممن يشاءون، فهذه من تحكمات قريش. فكأن عباس رأى أنه لا شيء في هذا، لو أخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم إزاره ووضعه على كتفه على هذا تبدو عورته، تبدو العورة، فيقول فخر إلى الأرض، يعني بمجرد ما أراد أن يرفع الإزار وتكشف عورته خر إلى الأرض، أي حفظا من الله عز وجل أن تكشف عورة المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا حفظ من الله، هذا حفظ من الله عز وجل. وطمحت عيناه إلى السماء، كما أن أمه لما روت في مولده أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى السماء. ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، يعني شدوا علي إزاري، فشد الإزار على المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فما رؤيت عورته بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله حتى في موته لم يجرد من لباسه، وإنما غسل ولباسه عليه كما جاء في الحديث الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة وشمائل كريمة، فكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وألينهم عريكة وأعفهم نفسا وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا وأوفاهم عهدا. ولهذا سمي صلى الله عليه وسلم لكثرة أمانته بالأمين، لما جمع فيه الله عز وجل من الخلال الصالحة والخصال المرضية، وكما كانت تقول أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنه: إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وكان هذا خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه كان إذا تحنث في شهر رمضان تلك الليالي كان يأخذ معه السويق، وكان إذا أتاه أحد يطعمه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا قبل قبل البعثة إليه، فهذا دليل على كريم الخصال، على أنه كان يتحلى بخصال كريمة. ولهذا قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالاصطفاء هو الاختيار، فقد اختار الله عز وجل الأنبياء من البشر ومن الملائكة واصطفاهم، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو سيد ولد آدم، وأنه صلى الله عليه وسلم أيضا سيد الأولين والآخرين، فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في ظلال النبوة والرسالة، ما كان منه صلى الله عليه وسلم في غار حراء، يقول: ولما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم 40، وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه، يعني أنه كان يتأمل صلى الله عليه وسلم، يتأمل في أحوال قريش وهي تعبد الأصنام، فكانت نفسه تنفر من هذا، لأن الله عز وجل جبل الإنسان على أن يكون عبدا له وحده، لا يعبد صنما ولا يعبد شجرا ولا يعبد ولا يخضع لبشر في أفكار أبدا، وإنما يعني يتجه إلى الله عز وجل. هذه فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، يعني التوجه إلى الله وحده بالعبادة فطرة مفطور عليها البشر، وسيد البشر هو قد يعني كانت فطرته أسلم الفطر، هذا بدون شك. فكانت نفسه تعلم أن عبادة الأصنام حول الكعبة ليست عبادة لله عز وجل، وإن كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، ولكن مع ذلك كانت نفسه تنفر من عبادة الأصنام، فكان لا يشاركهم فيها، فحبب إليه الخلاء، يعني العزلة، كان يتحبب إلى في نفسه إلى العزلة. ولا بد للإنسان أن يختلي بنفسه، أن يجعل لنفسه شيئا من هذه العزلة، وهو يعني أن يحاصر النفس أحيانا في مكان معين خالي يذكر فيه الله عز وجل، يكثر فيه من ذكر الله ومن الصلاة ومن التعبد، فإن هذا يعين العبد على طاعة الله عز وجل وعلى إخلاص النية. فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور على مبعدة نحو ميلين من مكة، وهو معروف في جبل النور فيه غار حراء، وذكر فيه الغار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأوي إليه، ومعه أهله قريبا منه، فيقيم فيه شهر رمضان، يطعم من جاءه من المساكين، ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون. إن الكون إذا نظر الإنسان إليه نظرة الفاحص المتعقل يجده كتابا من كتب الله عز وجل، فكما أن القرآن الكريم هو كتاب الله المقروء، فالكون هو كتاب الله المفتوح، الكون كتاب الله المفتوح، كما أن القرآن كتاب الله المقروء. الكون في هذه السماوات العظام، بهذا الخلق، وفيه النجوم والكواكب، منها الثابت ومنها السيار ومنها يعني المتضام ومنها المتفرق ومنها ما يدل على جهات معينة، كل ذلك لو خرج الإنسان إلى الصحراء وكانت السماء صافية وجد أن الكون يعج بمخلوقات عظيمة، بل يجد في نفسه أن السماء الدنيا كما قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، يجد أن الكون يعيش في مهرجان ويعيش في حالة عرس عظيم، في هذا الجمال وهذا التناسق، منها ما هو ثابت ومنها ما هو سيار ولا يصطدم بعضها ببعض، هذه لا يمكن أن تأتي بمحض الصدفة، لا بد لها من مدبر ولا بد لها من مسير، ولا بد أن هذا المدبر وهذا المسير لا يترك الكون عبثا، يخلقه عبثا ولا يتركه هملا. هذا هو التفكير الذي كان ينطلق في أذهان العقلاء وفيما وراءه من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة. يعني أن نتصور أن إنسانا يأتي إلى حجر، يأتي إلى صنم، يأتي إلى تمر يصنعه ويعبده فإذا جاء أكله، يأتي إلى شيء من التراب يجمعه ثم يعني كما يقول الشاعر كان يعبد حجر، فجاء عليه الثعلب فبال على رأسه، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. يقول كيف يعني؟ هو حطوا للصنم، العرب إذا خرجت عن الكعبة كانت تأخذ، لابد أن يكون مع صنم يعبده، فإن لم يجد حط حجر، فإن لم يجد وضع جمع شيئا من التراب. فجاء يوما من الأيام وقد وضع هذا الحجر يعبد يتعبده، أو نام عنه وجاء الثعلبان وبال برأسه، فقال هذا البيت: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. ما يصلح يكون رب هذا، هذا لا يصلح أن يكون رب، ولا يصلح أن يكون خالق. فإذا كان لا يصلح أن يكون ربا ولا خالقا ولا رازقا ولا محيا ولا مميتا، فكيف يعبد؟ كيف يعبد من دون الله؟ كيف يستحق العبادة؟ وكيف الإنسان يستمد منه نظام الحياة؟ قال: ولكن ليس بين يديه طريق واضح، ولا منهج محدد، ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه. يعني المقصود أن هناك حصل تبديل وتغيير، وهذا ما كان يفعله ورقة ابن نوفل، وكذلك يعني ذهب هو وصاحب له، وحتى خرجوا إلى أرض الشام لما رأوا أن قومهم ليسوا على طريق، كانت نفوسهم تمتنع أن يسجدوا للأصنام، فيقولون العبادة هي لابد أن تكون لله، وهؤلاء لا يملكون يعني شيء من الضر أو النفع، فخرجوا. فأما ورقة فدخل في دين النصرانية الحقة، يعني التي فيها التبشير بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي دين النصارى أدرك ورقة يعني من بقايا الدين الحق، فدخل فيه وتنصر، وكان يكتب الكتاب كما سيأتي بالعبرانية أو من العبرانية. فإذا لم يكن هناك في مكة طريق واضح للعبادة الحق الصحيح، لأن الهيمنة والسيطرة كانت لقريش، وقريش قد أدخل فيها عمرو بن لحي الأصنام، اجتلبها من فلسطين وجاء بها وغير الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي وهو يجر قصبه في النار. من يغير دين الله عز وجل، ومن يبدل دين الله عز وجل، وأكذب الناس من يفتري على الله عز وجل فيأتي بنظام من عند نفسه ويقول هذا دين الله. من يشرع للربا، من يشرع للربا ويسمح به نظاما ويقول هذا هو النظام، ما أريكم إلا ما أرى، هذا هو من أقبح الطواغيت عند الله عز وجل. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له، وليعده لما ينتظره من الأمر العظيم. ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى، لا بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت. إذن ينبغي أن نراجع في هذا مسألة المراجعة للنفس. نحن الآن لأننا لا نبيت على طاعة الله عز وجل، تجد أن بعضنا ينام وهو لم يذكر الله عز وجل، ولم يكن على طهر، ولم يكن صلى الوتر أيضا، وكان على معاصي الله عز وجل. هذا لا يمكن أن يكون لروحه عزلة، لكن العزلة هنا عزلتان: عزلة شعورية وعزلة حقيقية. فأما العزلة الشعورية أن تشعر نفسك أن ما كان من مخالفات شرعية في أمر المجتمع أن تعتزل هذا. نعم، في المجتمع الوالد والوالدة والأخوان وأفراد المجتمع لا يمكن أن يعيش الإنسان منفردا عن الناس، والإنسان مدني بالطبع ما يستطيع أن يعيش منعزلا عن الناس، لابد أن يجتمع معهم، لكن أن يجد في نفسه عزلة شعورية عما يمارسون من الممارسات التي تكون خارجة عن الشرع. هذا أول الأمر، لأنك إذا لم تفعل هذا فإنك يصبح المعروف يعني المنكر عندك معروف، والمعروف منكر كما هو واقع الحياة. ولهذا إذا قام الآن في مجتمعنا من يدعو إلى الله سموهم متطرفين، وسموهم متعصبين، وسموهم متشددين. ليش؟ لأن ألف المجتمع الفساد. فإذا أراد الناس أن يحولوهم عن الفساد حسوا بأن هذا تطرف، وهذا خروج، وهذا بعد. وهذا في الحقيقة لأنه ألف الناس المنكر حتى لم يكن هناك عزلة شعورية. أما العزلة الحقيقية فلا بد أن يختلي الإنسان بنفسه، وكان صلى الله عليه وسلم يختلي بنفسه، ومن خلواته بنفسه حتى بعد البعثة كما هو معروف ما كان يقومه في آخر الليل، حيث في الغالب لا يراه أحد، وإن رآه فيراه بعض خواصه من أهله. هذه تعتبر عزلة. ومن العزلة الحقيقية المحاسبة في آخر الليل. إذا أتى الإنسان إلى فراشه وآوى، هل يحاسب نفسه من صلاة الفجر حتى جاء النوم؟ ما فعل؟ هل صلى الفجر في جماعة؟ هل أعطى مسكينا؟ هل رد ظلما؟ هل فعل خيرا؟ هل تعلم علما؟ هل تبع جنازة؟ إلى غير ذلك مما ورد عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه تعتبر نوع من أنواع العزلة التي يحاسب الإنسان فيها نفسه ويخلو فيها بربه عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة يخلو بنفسه في غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد. وهذا الانقطاع فيه أيضا عن الشواغل وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة. لا تحسب تلك الضحكات التي يضحكها الأوروبيون والأمريكان في الأفلام، لا تحسب أنها تنبعث من سعادة أبدا، وإنما هي ضحكات يحاولون فيها التنفيس عن النفس مما هناك من الضغوط ومن الفراغ الذي يعيشون، فيحاولون بتلك الضحك. حتى بعض النكات التي لا تضحك يضحكون منها، كله من أجل إيش؟ من أجل أن يشعروا أنفسهم أنهم في سعادة، وأن لحضارة تكون مادية بحتة أن تنبت السعادة أبدا. وهكذا دبر الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ، قدر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات. ينطلق في هذه العزلة شهرا من الزمان مع روح الوجود الطليقة، ويتدبر من وراء الوجود من غيب مكنون حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله عز وجل. إذن هذه المعاني التي يسرها الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي للداعية أن يهيئ نفسه لها، فإن كثرة الاختلاط وترك تلك العزلة للمحاسبة تورث الإنسان ما ذكرنا. أما جبريل عليه الصلاة والسلام فقد نزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد تكامل 40 سنة، وهي رأس الكمال، وهي لأنه قال وبلغ أشده، وبلغ 40 سنة. فالأشد يعني الكمال، الكمال في العقل والنضج، الكمال في البدن، في العقل وفي البدن كمالا ونضجا، حتى إذا بلغ 40 بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فهذا فيه دلالة على بلوغ الأشد وبلوغ كمال العقل. عندئذ وقيل إن هذه السن تبعث فيها الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا القول يعني فيه إطلاق أو فيه تعميم، إذا كان المقصود الرسل ممن كان في سن النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب من سنه فهذا يعني ممكن، مع أنه لم يثبت في نص ولا في نقل، وهو أمر غيبي لا نطلع عليه إلا إذا ورد في نصوص الوحي. لكن في مثل الأجيال المعمرة التي تعمر، مثلا كما لبث نوح عليه الصلاة والسلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا عمر الدعوة، هذا عمر الدعوة 950 سنة. فهل يمكن أن يكون العمر الذي بعث به 40؟ احتمال، واحتمال أن يكون أكبر من ذلك، فيكون هذا 40 يعني منتصف العمر والله أعلم، فيكون بمقابلها من الأمم السابقة التي كانت تبعث ويعني تبقى أو تعمر آلاف السنين. وهذه نتيجة يعني لطول يعني طول الأعمار مقابل قلة العدد، وقصر الأعمار مقابل كثرة الأعداد بالنسبة للناس. فالأمم السابقة كان عددها قليل فأطال الله عز وجل أعمارها، ثم أخذ العمر يتناقص ويزيد النسل حتى يعني يكون تناسبا عكسيا. فلما جاء آثار النبوة وأصبح هناك من وراء آفاق الحياة، وتلك الآثار هي الرؤيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤية إلا جاءت كمثل فلق الصبح. يعني الرؤية كما ثبت بالحديث هي جزء الرؤية الصالحة الصادقة هي جزء من 46 جزء من النبوة، وهذه الرؤية باقية إلى يوم القيامة. هذه الرؤية باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر أن الوحي يعني ينقطع بموته صلى الله عليه وسلم وينتهي، لأن الشريعة تمت، فليس هناك يعني شريعة جديدة، شريعته كملت صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى الرؤية الصالحة وتبقى المبشرات. ويأتي في آخر الزمان كما جاء في الحديث أنه لا تكاد تخطي الرؤية أو رؤية العبد المؤمن إذا رأى الرؤية الصالحة. وذكر أهل العلم إن من الرؤى التي تعبر وتكون صادقة في غالب الأحيان أن إذا نام الإنسان على طهر وعلى ذكر الله عز وجل، ونام ورأى الرؤيا في الثلث الأخير من الليل، ونام ولم يكن بطنه مليئا بالطعام، وكانت الرؤيا متصلة لم يكن فيها انقطاع، كانت متصلة، هذه الرؤيا في الغالب هي الرؤيا الصادقة أو الصالحة. وهذه الرؤيا قد يراها العبد الصالح، فهي تبقى جزء من 46 جزء من النبوة، ومنها أيضا المبشرات. قال فكان حتى مضت على ذلك 6 أشهر، يعني وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله في هذا رأى جبريل عليه الصلاة والسلام، ورأى رؤى أخرى عرضها الله عز وجل له، حتى تكون من الأمور التي إذا وقعت في الواقع تتطابق مع في ما جاء في رؤيته صلى الله عليه وسلم، ولا يفاجأ بذلك. ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. فلما كان رمضان من السنة 3 من عزلته صلى الله عليه وسلم بحراء، شاء الله عز وجل أن يفيض من رحمته على أهل الأرض، فأكرمه بالنبوة وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن. وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك. فهذا على كل حال يعني المقصود أنه حصل أن أول وحي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، في رمضان وليس في يوم مولده، هو في رمضان، لكن إن وافق يوم الاثنين فهو يوافق مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم اثنين. ولكن الذي استبت أنه كما قال الله عز وجل يعني أنه أنزله في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، وقيل إنها في ذلك الليلة بعد أن مضت 21 ليلة من رمضان. وقد كانت ليلة القدر كما هو معروف تتنقل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أريتها ثم أنسيتها، ورأيت أني في صبيحتها أسجد في ماء وطين، فأمطر الله عز وجل عليهم المسجد. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن يعني من خوص النخل، من الجريد، من جريد النخل، ولا يمسك الماء، فوقف عليهم المسجد فطانت الأرض. قال فرأيت النبي يعني في ليلة 21 يوم 20 في ليلة 21 يسجد في ماء وطين، فدل على أنها ممكن أن تكون أيضا في العشر الأواخر، وتكون ابتداء من ليلة 21 إلى نهاية ليلة 29. إذن نستمع إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تروي لنا قصة الواقعة، هذه الواقعة وهي أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. قالت رضي الله تعالى عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي هي الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. قول هنا فيتحنث، ورد في رواية فيتحنث، وهي بمعناها وزنا ومعنى، والتحنف أو التحنث هو التعبد، والتحنف التعبد على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أيضا التحنف يأتي بمعنى يعني التحنف يعني بمعنى التعبد، من مثل قولك أيضا يتأثم ويتحرج، يعني يتوقع الإثم ويتوقع الحرج، فهو يتحنث أي يتوقع الحنث، وهو الحنث الذي هو يعتبر الإثم، يعتبر الإثم، والمعنى يعتبر واحدا على القراءتين. فإن العبادة في الغالب تمنع صاحبها من الوقوع في الحنث وهو الإثم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا وقوله الليالي ذوات العدد هو الشهر، شهر رمضان، وقوله وهو التعبد هذا يعتبر لفظ مدرج وهو من تفسير الزهري على الصحيح، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق، وفي لفظ فجئه الحق، حتى جاءه أو حتى فجئه، وهي بمعنى واحد، لأن المجيء جاءه الحق وحصل له المفاجأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فاجأه وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فكرر عليه ذلك ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وغطه، وقيل أخذ بحلقه حتى ظن أنه سيهلك، ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، مرتين أو ثلاثة، والصحيح أنها ثلاث مرات، فقيل إنه الأولى على الامتناع والثانية على النفي المحض، قال أنا ما أقرأ، وأما الثالثة ما أنا بقارئ، كأنه يقول كيف أقرأ، كيف أقرأ وأنا ما قرأت شيء. وهذا يرد على دعاوى المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر وجد بحيرة الراهب وإنه أخذ القرآن عنه، يعني انظر إلى الكذب والافتراء، وأنه هذا القرآن يرون أنه ليس بوحي، وأحيانا يكتبون هذا للأسف في مجلات وفي جرائد وفي كتب علمية، ومن يأتي من أبناء المسلمين يقول هؤلاء منصفون، هذا ليس من الإنصاف، لأن القرآن كلام الله عز وجل أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، وابتداء من قوله اقرأ قال ما أنا بقارئ، أو قال ما أقرأ، لأنه ورد في بعض الروايات كيف أقرأ، كيف أقرأ، يعني أنا لا لست بقارئ. فهنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن فقد حفظك الله عز وجل في صغرك، أولا في الفطرة التي فطرك عليها، ثم حفظك في صغرك وفي شبابك من أن تقع في الزلات وفي المعاصي التي كان يقع فيها قومك، ثم بعد ذلك أرادت العناية الإلهية، عناية الله عز وجل، أن تكون نبيا لهذه الأمة، وأن تكون من أمتك هذه الأمة الأمية من يقرأ ويكتب بالقلم، فإنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، ولكن مع ذلك تعلموا الكتابة. ومن ذلك ما جاء في قصة أسرى بدر، فإن من أسرى بدر لما أسروا شرطوا على بعضهم أن يعلموا الصبيان القراءة والكتابة، أن يعلموهم الكتابة، وأما القراءة فقد أقرأه الله عز وجل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله عز وجل، كان يجمع له القرآن في قلبه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي حتى مع الحفظ في الصدر والجمع نبين لك أيضا معانيه ونوضح لك معانيه عندما تريد أن تعلم أمتك القرآن. فرجع بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الضمير هنا يحتمل أنه يرجع إلى يعني الحادثة التي وقعت والقصة، وفيها خوفه صلى الله عليه وسلم وارتجاف قلبه، وفيها أو أنه رجع بها، أي رجع بالسورة، رجع بها. فرجع بها يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 25، أي بعد 15 سنة من زواجه بها، وأولاده كلهم منها الذكور والإناث إلا إبراهيم رضي الله عنه، فإنه لم يكن من خديجة وإنما كان من ماريا القبطية التي أهداها المقوقس ملك مصر للنبي صلى الله عليه وسلم. أما سائر أولاده من ذكور وبنات فكلهم كانوا من خديجة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحن إلى خديجة كلما سمع، حتى ولو سمع صوتا، سمع مرة صوت أختها فقال إني أسمع صوت خديجة وهي أختها، وذلك إكراما لها. وكان يصل من كان معها من صواحبها وفاء بما قامت به، فقال زملوني زملوني، أي ضعوا علي رداء وزملوني به، لأنه كان يرعد، وإذا ارتعد أو خاف الإنسان فهو يحتاج إلى التدفئة. فزملوه حتى ذهب عنه الروع وهو الخوف، فقال لخديجة مالي، وأخبرها الخبر، ذكر لها ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لقد خشيت على نفسي. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا المعنى معاني كثيرة في قوله خشيت على نفسي، وأصوب ما قال لقد خشيت على نفسي الموت، أو خشيت على نفسي المرض، خشيت على نفسي المرض، لأن الأمر فيه مفاجأة للنبي صلى الله عليه وسلم، ملك من السماء ينزل ثم يأخذ بتلابيبه صلى الله عليه وسلم ويغطه ويقول اقرأ، أمر ليس بالسهل، فإن الإنسان يخاف أحيانا من الإنسان ويخاف من الدواب، حتى أحيانا ربما يستعجب عن الكلام، ما يستطيع يتكلم، فكيف بهذا هذا الحال؟ هذا لابد أن يكون يعني فيه شيء من الخشية. فقالت خديجة كلا. هنا يأتي موقف الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار الإنسان الزوجة الصالحة، وقفت من أول الطريق معه في الدعوة إلى الله عز وجل. الآن النساء أول ما تخاف عليك من يوم ما تخرج حتى ترجع تجلس تخاف، ويمكن يكون كذا، وإذا تكلمت في موضوع لبيان الحق للناس قالوا لا تتكلم، لا تربي لحيتك، لا تظهر مع الجماعات الإسلامية، كل خوف عليه. ما هو بخوف عليه، هي تخاف على حياتها بس، هي ما تخاف إلا على حياتها. وإلا فالأصل، انظر إلى هذه المرأة العظيمة كريمة الأصل، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. إذن أصبح المسألة نظرت إلى ما تبقى من الأديان، مما هو من الأديان التي كانت تأمر بصلة الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، يعني الرحم معروفة وهي يعني قرابة الإنسان من قبل أمه أو من قبل يعني أبيه أو من قبل الزواج بالمصاهرة، فهذه الرحم توصل، أو الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهي أيضا تعتبر من الرحم. وتحمل الكل، الكل الإنسان الذي يعني ما يفهم شيء ولا يعرف شيء، الأخرج، ولهذا قال وهو كل على مولاه، يعني العبد الذي لا يحسن التصرف، كل على مولاه، يعني حتى لو قال له أنا بحررك لوجه الله وتخرج قال لا أبغى أبقى في الخدمة، ما يعرف غير خدمة السيد، كل. وتكسب المعدوم، وفي لفظ وتكسب المعدم، واستحسنها بعض أهل العلم المعدم، تكسب المعدم يعني تعطي الشخص الذي ما عنده الشيء الفقير. وتقري الضيف، تقري الضيف، ما أحوج المسلمين اليوم إلى تملي هذه المعاني العظيمة. الأرحام في وقتنا الآن مقطعة، الأرحام مقطعة، وقد قالت الرحم يعني أن تصل من وصلني وأن تقطع من قطعني، فقال الله عز وجل لك ذلك. وذكر أيضا في الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الرحم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فقال بعضهم يا رسول الله إن لي رحم فأصلهم ويقطعونني، فيقول لئن كنت كما قلت، يعني أن كونك تصلهم وهم يقطعون، وكذلك يعني تترفق إليهم وهم يسيئون إليك، لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم الملء ويكون أن لك معك من الله عليهم ظهير. فهذا فيه دلالة على وجوب صلة الرحم ولو قطعت. المقصود بالمل نسبة إلى الملة، والملة عندما كانوا يستعدمون يعني يشبون فيها الحطب يبقى بعدها الرماد. فهذا المقصود به يقول كأنك توكلهم الرماد والعياذ بالله. فقالت وهو يحشر المل يحشر وتقري وقال وتحمل الكل. كم في المجتمع الإسلامي الآن من الكل؟ كم تركت الحروب من المعاقين؟ كم تركت حروب البوسنة والهرسك وحروب أعداء الله عز وجل في أفغانستان وفي كثير من الأماكن؟ كم تركت من الذين يعتبرون يتامى لا أحد يستطيع يعني لا يستطيع الإنسان أن يقوم بنفسه؟ وكم تركت من الضعوف المساكين والحروب الصليبية الطاحنة الموجودة الآن في أوروبا والتي تريد أن تمتد إلى العالم الإسلامي كله؟ حروب البوسنة والهرسك لا تقصد الحروب العرقية، وما تقول الإذاعات الإسلامية هو من الكذب. ما يقال بأن حرب العرقية هذا كذب، هي حرب إبادة للإسلام والمسلمين. ونشيدهم الصربيون ينشدون في الصباح نبدأ من البوسنة وننتهي في مكة. أفهم هذا، أفهم هذا، ولهذا على أقل تقدير أن نقي أنفسنا نحن الذين آتانا الله من أمواله ومن خير الأرض من هذا البترول ومن النعم، أن نعطي هؤلاء المساكين، أن نعطي هؤلاء المساكين، أن نحملهم، لأنهم ربما يدفع الله عز وجل عنا بسبب دعائهم وبسبب حملهم. ولهذا جاء في الآية الكريمة لم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إذن إطعام المسكين وبخاصة المسلم، وما أكثر وما أحوج المسلمين في قاع الأرض إلى الإطعام وإلى الكساء. الناس الآن أعداد هائلة في البوسنة والهرسك تموت من البرد، الشياب الصبيان في طاجكستان يخرجون ويمشون على الجليد، يمشون على الجليد حتى بعضهم يهلك وبعضهم إن استطاع أن يصل فيصل إلى دولة أفغانستان على ما فيها من الفقر وما فيها من الأوضاع المتردية. فيجب على المسلمين شرعا أن يمدوا يد العون إلى إخوانهم، لأن هذه المعاني هي من معاني الرسل عليهم الصلاة والسلام، هي من صفات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، أن تحمل الكل، أن تصل لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدم وتقري الضيف، تكسب المعدم الذي ليس عنده شيء تعطيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على هذا الحال، وأما بعد البعثة فحدث ولا حرج عن كرمه صلى الله عليه وسلم. لو سأله إنسان الرداء الذي عليه خلعه وأعطاه صلوات الله وسلامه عليه، حتى قيل فيه كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، وهو نعم لا يخشى الفقر، لأن الغنى موجود في القلب، الغنى موجود في القلب، فهو مستغني بالله عز وجل، مستغني بالقرآن، مستغني ولهذا ربط على بطنه الحجر من الجوع وصبر صلى الله عليه وسلم. كما تقول نساؤه كانت تمر يمر الهلال والهلالان والثلاثة وليس في بيتنا لا يوقد في بيتنا نار، قالوا على ما كنتم؟ قالت إنما هو الأسودان الماء والتمر، الماء والتمر ولا يوقد. أنحن الآن في الصباح نوقد وفي الضحى نوقد وفي الظهر نوقد وفي العصر نوقد وفي المغرب أو بعد العشاء نوقد، ولكن حياة مثل حياة البهائم، مثل حياة البهائم. أما أولئك فبمجرد ما تنطلق صفارة الإنذار في هذا المسجد الجهاد الصلاة جامعة يجتمع الناس، حتى إن بعضهم يأتي ويقول احملني يا رسول الله فلا يجد ما يحملهم عليه فيتولون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا قد شركوا أولئك في الأجر، ما سرنا مسيرا ولا نزلنا واديا ولا لنا من عدو ليلا إلا كانوا معنا حبسهم العذر. ثم قال هم شركاء في الأجر، شركوا بنيتهم في الأجر. والآن القادة في المعارك يأتون في الخلف في غرفة العمليات عشان تكون أسرع على الهروب. قال وتعين على نوائب الحق، تعين على نوائب الحق، والمقصود أنها يعني هذه الأمور السابقة كلها وما يلحق مما لم يذكر تدخل في هذا. قالت قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة. فأسد ابن عبد العزة تجتمع خديجة معه فيه، لأنها قالت فيما بعد ابن عم، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية. ذكرت لكم أنه خرج إلى بلاد الشام لما رأى قوم، قال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة فورا ولم يتردد هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني إن الذي جاءك هو الوحي، والناموس هو المقصود به جبريل عليه الصلاة والسلام، المقصود به جبريل. وقيل إن الناموس في الخير والجاسوس في الشر والعياذ بالله، ولكن المقصود هنا بالناموس يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. يا ليتني فيها جدع، وفي لفظ يا ليتني أو قراءة ليتني فيها جدع. فأما جدع على النصب فهي خبر كان المقدرة، ليتني أكون فيها جدع يعني أكون في معك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. إذن هذا فيه أولا يعني فيه تسلية له وأمر بالصبر والثبات. التسلية من ناحية قوله يعني له إن هذا الناموس، إذن هذا وحي، وما دام وحي فيجب عليك أن تتقبل هذا الأمر بنفس طيبة، وأن تعلم أن هذا هو الشرف، هذا هو الشرف الذي كان ينزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب لماذا قال موسى مع أن عيسى بعد موسى؟ قال أهل العلم في هذا إنه ورد في رواية هذا الناموس الذي كان ينزل على عيسى، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن مخرج القصة يعتبر واحد، فلا بد أن يكون واحدا منهما. والرواية الصحيحة التي في البخاري وغيره ها موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا لأن موسى هو يعني النبي المرسل في الأصل إلى بني إسرائيل بشريعة التوراة، وأن أن عيسى عليه الصلاة والسلام مبعث لتكميل لتخفيف ما كانوا فيه من الشدة، لأنه كانوا شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم، فجاء الدين عيسى عليه الصلاة والسلام مكملا لما جاء به موسى عليه السلام، فالأمر واحد. يعني كونه قال على موسى أو على عيسى الأمر يعتبر واحد، هذا هو الذي يظهر من هذا من قوله موسى ولم يذكر عيسى. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يعني يقول لي أي شيء يخرجون، يعني معروف بالأمانة ومعروف بالصدق في حتى ولم أتعد على أحد، وما طعنت في عرض أحد، ولا أخذت مال أحد، ولا سفكت دم أحد، فلماذا يخرجوني؟ فإذا كان هذا الناموس الحق كيف يخرجوني؟ الأولى أن يتمسكوا بي. فيقول نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن هذا منهج، منهج لفئتين، فئة التي هي الفئة الباغية الكافرة الظالمة، ما يظهر أحد من أهل العلم بالعلم النبوة وميراث النبوة ويقول هذا حق وهذا باطل، ويحذر الناس من أعداء الله عز وجل كما حصل في وقتنا الحاضر، ما يقوم أحد من في المجتمع المسلم يحذر الناس إلا يعاديه القوم، وينقسم الناس في الغالب إلى قسمين، فغالبهم الذين هم الملأ الذين كانوا يأتمرون بموسى عليه السلام ليخرجوه، ها دائما وأبدا هؤلاء أصحاب المصالح وأصحاب السلطة وأصحاب الجاه لا يريدون الأنبياء ولا يريدون أتباع الأنبياء. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يبقوا هم الرؤساء وهم أصحاب السلطة، وغيرهم لا حق له فيها. طيب ما الذي يعني يجعلهم هم الذين يستحقونها دون غيرهم؟ أليسوا بشر من الناس؟ ولكن لأنه بهذه السلطة يستطيع أن يفرض ما يشاء وأن يتكلم بما يشاء وأن يقول ما يشاء وأن يتصرف بما يشاء، ولا أحد يستطيع أن يناقشه. أما إذا جاء النبي فالنبي مع أنه يوحى إليه كان إذا جاءه رجل ويقول له اعدل يا محمد، ما كان يزيد على أن يقول من يعدل إن لم أعدل، ولا يسل سيفه حتى يضربه. وما كان باب النبي صلى الله عليه وسلم عليه حجاب أبدا، ما كان عليه حجاب، يأتي من شاء إليه، الكبير الصغير، المرأة العجوز تستوقفه ويقف الناس خلفه صلى الله عليه وسلم. هذا هو، هذا الذي كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الظلمة وأهل الجور ما يريدون هذه الصفات ولا يريدون ما تدعو إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلهذا لا بد أن يعادوا أهل التوحيد، ولا بد أن يعادوا أهل الحق، ولا بد أن يصموهم بصفات فيقولون هؤلاء يريدون السلطة، هؤلاء يريدون قلب نظام الحكم. سبحان الله، الحكم ما هو مقلوب أصلا؟ مقلوب، ما هو معتدل حتى يقلبونه. فهنا لأنها تحكمت فيها القوانين، أي نظام يحكم فيها القوانين؟ نظام شرعي؟ ما هو نظام شرعي، ولا هو مستقيم، ليس بمستقيم ولا يستحق البقاء أبدا. فمن هنا يرى يقول هنا لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني ما يمكن أن يأتي إنسان بكلمة الحق إلا ويجد من يجابهه ويعاديه. قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي قويا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، قوله يعني لم يلبث طويلا. وقيل في هذا أنه كان يمر على آل ياسر ويصبرهم، فيكون هذا لعل الراوي لم يعرف من حال ورقة إلا هذا فاقتصر عليه، فاقتصر عليه. أما إذا ثبت أنه كان يمر على بعض المسلمين ممن يعذب ويصبرهم فلا يمنع هذا. روى الطبري وابن هشام قوله وفتر الوحي، أي وقف. ليش؟ وذلك تطمينا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من وجه حتى يهدى عنه روعه، وكذلك تشويقا له، تشويقا له، لأنه يصبح في حالة اشتياق. روى الطبري وابن هشام ما يفيد أنه خرج من غار حراء بعد ما فوجي بالوحي ثم رجع وأتم جواره، وبعد ذلك رجع إلى مكة. ورواية الطبري تلقي ضوءا على سبب خروجه، وهذا نص الرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مجيء الوحي ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون، يعني أن يقال فلان شاعر أو مجنون. أما الجنون فهو معروف، الإنسان إذا نسب إلى الجنون والعياذ بالله ما مع عقل، وأما الشاعر فلأنه يقول ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا، فهؤلاء هم يقولون الحق وقليل ما هم الذين يقولون. والشاعر فالأصل كان عندهم يعني يقول بالحق ويقول من الباطل. قال كنت لا أطيق أن أنظر إليهما، قال قلت إلا إن الأبعد يعني نفسه شاعر أو مجنون، إلا تحدث بها عني قريش أبدا، لا أعمدن إلى حالق من الجبل فلا أطرحن نفسي منه فلا أقتلنها فلا أستريحن. قال فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فوقفت أنظر إليه وشغلني ذلك عما أردت، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف مقامي، ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إليها فقالت يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي، ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم قامت فانطلقت إلى ورقة وأخبرت. فهذا فيه دلالة واضحة على أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خوفا، لأن الوحي فتر عنه، ثم لما أراد أن يردي نفسه عرض له جبريل ليطمئن نفسه. قال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة فورا ولم يتردد هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني إن الذي جاءك هو الوحي،